السبعة كالأيام السبعة كالمعتاد، وجامع ويقال المفروض تصلى ويعني تمام، فبعد السبعة نزل الدم وما في طور للجوز قصة. هذا في حال في إمتى؟ بعد السبعة يعني حصل اليوم السابع المعتاد إلى وهي بعد السابع صلى، لكن هو زاد يوم السابع. شو اليوم السابع؟ يعني بعد اليوم السابع المعتاد إلى يعني زاد الدم. هو ما كانت رأي الطهور، لأنه كثير من النساء في حال شيخنا يتكرر منهم يقولون نحن ما نرى الطهور هذا الذي مات هذا الآن انقطع الدم والتهى المعروف أن لما كان أنت تنبهي وإنه يرى مصر لونها لون الجيري على الحصار وبياض معروف كذلك بس أنه مش معقول لأنه من حيث أخي ليس كدم أي دم يخرج من في نقطة بدل الإنسان ذكرا كان أو أنثى، أن لو عرق صغير انفجر من إنسان ما ولو امرأة ولم يعالج واستمر يسيل ويسيل ما بتغير لونه أبدا، حتى لو فرضنا آخر نقطة من الدم خرج وخرجت روحه معه الدم بتمت موته إلا دم الحيض، دم الحيض ربنا عز وجل بقدرته وحكمته يعني جعله يتطور بحيث المرأة ما يختلف عليها الطهر بالحيض. دم الحيض يبدأ أول ما يبدأ أحمر خالي أسود مش كالدم الطبيعي، زيد على ذلك إنه رائحة كريهة لا تطاق، ثم مع الأيام يبدأ يفقع كيف يصير أصفر يصير مثل القيح كيف تظهر إيش مقصر غيره يعني يتحول الدم الأحمر إلى سائل أبيض. ليه النساء ما بيعرفوا هذا ما بيقبلوا يعني معناه ما بيقدروا يعني كثير من الرجال يسألوا أنا أتكلم الكلام هذا حتى من كثير بعض أخواننا كمان يقولون ما في يقولون يا أخواني هيك يعني مثلا مش راح تنا الكلام ولا فمن جبت على اليوم يعني سأل الشباب مثلا ذكرت الكلام اللي ذكرته وقلت أنا سأل أخواني بس حبيت الكلام كان الله صلي الله مسألة بالدعاء يعني إنسان يحكي مع امرأته من زوجته من بنته من أخته يحكي بصراحة معها وإنه تتنبهي تشوسي معها يعني ينقطع الدم ينقطع السائل فجأة يتم أحمر مثل ما بدأ ينتهي مستحيل هذا يقوله في إشكال هذا فيما تسمعون في امرأة أول ما ينفجر منها دم الحيض ينفجر صديد أصفر لا دخل دم أحمر طيب في امرأة يستمر هذا الدم الأحمر سبعة أيام عشر أيام يعادها ما تصور حيكون جواب لا إذا شو بصير معه هاي أول ظاهرة يعني تنبه الإنسان العاقل العارف إنه اللي ما بيهتموا بأنفسهم فما دام الدم بدأ أحمر أسود ثم يومين ثلاثة يدفع ما كان عليه لما بينقطع من مرة شو بيقولوا قد يقول قائل منهم لونه صديد يعني أصفر بدوها كما جاء في بعض الأحاديث طيب وبعدين تتابع هذه الزوجة أو هذه الأخت